مساء العشق يا نور قلبي، مساء الحب يا أنيسة دربي، مساء لم يسبق لي أن عشته من قبلك، والأشواق بقلبي تحرق. لولاك لم يشفى مرض قلبي، ولولاك لم تلألأ نجوم سمائي. أنت التي لم تجعلي قلبي يخفق وغيرت لي حياتي. يا طفلة حنت علي فألبستني ثوب الهناء والفرح والأمان. لقد عجزت عن وصف أحاسيسي، أكانت حبا أم كانت نسجا من الأحلام؟ إن شئت فمزقي قلبي، وليكن ربي علي بشاهد. لن أدع الحب يسرقك مني، ولن أبوح بحبي ولو لآخر زمان. فيا ليت الزمان يعود يوما لأفتش عنك فتمحى مني آلامي. ويا ليت الدقائق والثواني لا تمر إلا بأناملك لتتحقق كل أحلامي. إلى اللقاء يا نور قلبي، ويا أنيسة حبي، أتمنى منك ألا تنسيني. إلى اللقاء يا نور قلبي، إلى اللقاء، إلى اللقاء يا حبيبة عمري، إلى اللقاء.